المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا حكيما طيبا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد فضيلة الشيخ محمد حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة وإنا عاملون أهلا وسهلا أستاذ محمد بارك الله فيك ربنا يكرمك حفظك رب ورعاك يعني كان تحضرني قديما بحوار قرأته بين اثنين من سلفنا الصالح سأل أحدهم الآخر عن التقوى قال أرأيت أرضا بها حسك فماذا تصنع وأنت تسير فيها قال أشمر عن ساقي وأتحسس مواضع قدمي قال فذلك التقوى التقوى نداء من نداءات الرحمن لأهل الإيمان هذا موضوعنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن التقوى والنداء الثالث عشر فما الآيات التي تضمنت ذلك حتى نبدأ في الحوار مع فضيلتكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد فهذا هو النداء الثالث عشر من نداءات أهل من نداءات الرحمن لأهل الإيمان في الآية الثانية بعد المئة الأولى من سورة آل عمران يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعم سبحان الله العظيم يعني بداية أقف مع فضلتكم فضلة الإمام حول مفهوم التقوى لغة واصطلاحا نعم أحسنت جزاك الله خيرا وإياكم. وهذا يعني هذه البداية الصحيحة دائما للحديث في أي قضية من قضايا العلم الشرعي نعم التقوى لغة هي الاسم من التقى من؟ اتقى والمصدر الاتقاء طيب. وكلاهما الاسم والمصدر نعم. مأخوذ من مادة وقى والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره فأصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية أصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية فتقوى العبد لربه جل وعلا أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وعذابه وغضبه وقاية تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي الله جميل هذه التقوى لغة التقوى اصطلاحا أيوة. عرفها علماؤنا جزاهم الله خيرا بتعريفات جميلة فمنها مثلا ما تفضلت به فلقد سأل سائل أبا هريرة رضي الله عنه عليه رضوان الله فقال له يا أبا هريرة ما التقوى قال هل مشيت على طريق فيه شوك نعم. أو حسك كما تفضلت نعم. هل مشيت على طريق فيه شوك قال نعم قال فماذا صنعت قال كنت إذا رأيت الشوك اتقيته قال ذاك التقوى الله اتقيته ابتعدت عنه قال يبتعد عما يصيبه ويؤذيه فأصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية الله فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ من أبي هريرة وصاغه صياغة شعرية معبرة نعم. فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى خلص الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى خل الذنوب صغيرها وكبيرها فذلك التقى فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى جميل لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى يعني ما قلتش هذه نظرة هذا سلام هذا مجرد كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب أي الصغيرة. صغيرها. فالمؤمن يرتعش وجدانه وينتفض قلبه للوقوع في أي ذنب من الذنوب. ولذلك يحضرني الآن فقط حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري يقول نعم. المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يقع عليه أو أن يخر عليه والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع فقال على أنفه فقال به هكذا أي فذبه فطار. المؤمن يرتعش وجدانه ويخاف قلبه للوقوع في أي ذنب سواء كان صغيرا أم كبيرا لأنه لا ينظر إلى صغر الذنب وإنما ينظر إلى عظمة وجلال وقدر من ارتكب في حقه الذنب وهو الحق سبحانه وتعالى. إذن التقوى صحيح. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي أو فعل الطاعات واجتناب المعاصي. جميل. من السلف الصالح يعني من عرف التقوى تعريفات طيبة لسيدنا علي بن أبي طالب كلام طيب صحيح. في هذا المجال صحيح. سيدنا علي رضوان الله عليه عرفها تعريفا جميلا ووجدت أن لو وقفت على السند لأحققه لكن يعني بكل أسف لم يمهلني الوقت لتحقيق السند لأنني أحب دائما أن يكون الكلام مسندا إلى قائليه لكن اشتهر أن عليا رضي الله عنه هذا موجود في نهج البلاغة هذا دأب العلماء دائما لابد أن يسندوا الكلام إلى قائليه هذه من باب الأمانة لا يصغرهم لا بالعكس أحدهم يخرج هكذا يقول أنا بحثت أنا وجدت أنا قرأت أنا حققت أما أنا فأنا صغير أنت كبير ولا أستحي أبدا أن يقال عني بأن صغير فأسأل الله أن يجعلني وإياك ممن رزقهم العز بالذل إليه سبحانه وتعالى فأقول هذا الكلام موجود لعلي رضي الله عنه في نهج البلاغة وفي غيرها من الكتب يقول رضي الله عنه التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هذه كلمات في غاية البلاغة خطورة نعم صحيح. العمل بالتنزيل نعم ألم نقل الآن بأن حقيقة التقوى هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي العمل بالتنزيل لا يكون المؤمن تقيا إلا إذا عمل بما أنزله ربنا تبارك وتعالى وبما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فالقرآن وحي والسنة وحي جميل. العمل بالتنزيل والخوف من الجليل قضية الخوف هذه قضية في غاية الخطورة لأن صحيح. كل قلب ليس فيه شيء من خوف الله فهو قلب خرب ولذلك قيل للحسن البصري يا أبا سعيد إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله تعالى حتى تكاد قلوبنا أن تطير فقال للسائل يا أخي إنك إن تخالط أقواما يخوفونك بالله جل وعلا في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة مرة ثانية حتى أستمتع بهذه الحكمة إنك إن تخالط أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة وهو يعني أخذ هذا الكلام البديع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي الذي رواه الطبراني وغيره بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وعزتي لا أجمع على عبد خوفين وأمنين في الدنيا والآخرة أحسنت وعزتي لا يجمع عليه الخوف في الدنيا والآخرة يعني ولا يجمع له الأمن في الدنيا والآخرة وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين اسمع فإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة الله ونحن أحوج ما نكون إليها وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة طب كيف نخاف الله في الدنيا نخاف الله تبارك وتعالى في الدنيا أولا بمعرفته جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله فكما تعلم أن من أسمائه الرحمن والرحيم والحليم والكريم والعفو والغفور يجب على الأمة وعلى أهل الإيمان أن يعلموا أن من أسمائه الجبار المنتقم القهار الملك حاميم تاء تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أنا أقول لك أخي الحبيب محمد، لا يعرف القلب حقيقة الخوف من الله جل وعلا إلا إذا عرف الله بأسماء جلاله وصفات كماله. بل أؤكد لك الآن أن الخوف منه سبحانه ثمرة حقيقية حتمية للإيمان. جميل. أحسن. قال تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني قرن الخوف بالله سبحانه وتعالى بالإيمان به تبارك وتعالى. فعلى قدر إيمانك يكون خوفك منه سبحانه وتعالى. نعم. يعني على هامش السيرة إذا أردت وتتم لهذه النقطة بخصوص أسماء الله الحسنى. نعم. سبحانه وتعالى، أحدهم يقول المنتقم ليس من أسماء الله عز وجل. القضية مثارة. نعم. قديما. نعم. يعني لأنها حققت، هل المنتقم أو ربك الغفور في الانتقام والله عزيز ذو انتقام، ما قال المنتقم من أسماء؟ نعم، هو على أي حال هناك من الأسماء. أيوة. أنا أود فقط أن أؤصل تأصيلا سريعا وأبين لأهل هذا المطلوب. نعم. أن رواية الترمذي في الأسماء الحسنى والصفات العلى. أيوة. ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله ما عليه وسلم. صح. طيب. عنه إن لله 99 اسما، من 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أما الزيادة بذكر الأسماء 99 فهذه الزيادة مدرجة من حديث ورواية الوليد بن مسلم، وليست من كلام النبي صلى الله صلى عليه وسلم. عليه وسلم. هذا يعرفه أهل التحقيق من علمائنا الكبار. نعم. وعليه فإن اختلافا قد وقع بين سادتنا وأئمتنا في تحديد هذه تقريبا الحسن وصفات العلى. نعم. في 17 فلا حرج على الإطلاق أن يقع هذا الخلاف بين المحققين من أهل العلم. نعم. فربما يصح الحديث عند أحدهم ويضعف عند الآخر. ومن هنا يأتي هذا الخلاف الوارد في الأسماء، حتى لا نضخم القضية ولا نعطي القضية أكثر من حجمها. جميل. وهناك من الأسماء ما ورد في القرآن مقترنا، ولا يجوز أن يذكر كذلك إلا مقترنا، لأنك لو أفردت اسما من هذين الاسمين الجليلين اللذين أوردهما القرآن مقترنين، قد يوهم ذلك في حق الله نقصا، قد يوهم ذلك نقصا في حقه تبارك وتعالى، وتعالى عن كل نقص عن كل عيب. وهذه قضية يعني تحتاج إلى تفصيل وإلى تفصيل. نعم. الخوف من الجليل. أنا حضر العمل بالتنزيل. لا، أنا بس يحضرني الآن حديث جميل. نعم. في الخوف. يا ليت. أي والله، والله ما ذكرنيه ربي إلا اللحظة. سبحان رواه الله. البخاري وغيره. أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه، عليه رضوان الله، وعثمان بن مضعون بالمناسبة هو أول صحابي يلقب بالسلف الصالح. هو أول صحابي يلقب بالسلف الصالح، هذه معلومة مهمة. إذن السلفية الآن مشتقة من هذا الاسم، اسم الصحابي الجليل. لا أبداً. ما نسب إليه السلف الصالح. لا. نعم. هو لقب هي أبعد من هذا. الصالح. نعم. هي أوسع مدلولا من أن تنسب إلى صحابي. نعم. جليل. فبالمناسبة السلفية منهج. طيبة. منهج. نعم. السلفية منهج وليست حزبا ولا جماعة. ولا جماعة. ولا جماعة. وأؤكد هذا. جماعة فضلت كلام. لا جماعة. لا أبدا، حتى ولو. نعم. ادعى من ادعى. فالسلفية منهج ولا فرقة ولا جماعة ولا فرقة ولا حزب. حزب ولا جماعة. ولا يقول بذلك عالم من علمائنا المحققين، بل السلفية منهج ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسير على هذا الدرب المنير الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر إلى يومنا هذا، من علمائنا الصالحين و أئمتنا الصادقين الذين يقولون قال الله قال رسوله بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على دربهم من العلماء، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه يوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله صلى عليه وسلم. عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. فأنا أؤكد أن السلفية أوسع من أن تنسب إلى صحابي جليل كعثمان. نعم. بن مضعون رضي الله عنه. عليه رضي الله. الشاهد أخي الحبيب الحديث. أن عثمان بن مضعون لما توفي. نعم. في رواية مسند الإمام أحمد، أنا أعلم أن شيخنا الألبيني قد ضاع في إسنادها، لكن أؤكد لك أن العلامة أحمد شاكر قد حسن إسنادها، ولذا فأنا أستدل بها ولا أستأنس بها، أستدل بها وأنا مطمئن القلب. لما توفي عثمان بن مضعون ذهب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبله وبكى، فسالت دموع النبي على خدي عثمان بن مضعون رضي الله عنه، عليه وأنا أقول فليلقى عثمان ربه بدموع رسول الدموع الله على شاء الله. ويا لها والله من كرامة لو عرف الناس المحبون الصادقون قدر نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. شاهدوا لما مات، قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، قالت رحمة الله عليك أبا السائب، تقصد عثمان بن مضعون، شهادتي عليك أن الله أكرمك. شهادتها شهادتي طيب. عليك أي لك نعم أن الله أكرمك. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت سبحان الله، فمن من غيره يعني. من غير عثمان، من هذا يكرم. الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال بأبي وأمي وروحي، أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مرة ثانية، أما هو فقد جاءه اليقين. قال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لا أرجو له الخير، ووالله لا أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. لا إله إلا هذا الله. صاحب القلب الموصول بالله جل الله. وعلا لا إله لأنه الله. يعرف جلاله. الرسول نفسه يقول هذا الكلام لأنه يعرف جلال ربه ويعرف قدر ربه ويعرف عظمة ربه سبحانه وتعالى. أما نحن الآن مع تقصيرنا وجرأتنا على ربنا وجناياتنا في حقه سبحانه وتعالى نقول من يدخل الجنة إن لم ندخلها نحن. لا إله فهؤلاء الله. الأفاضل لا إله وعلى رأسهم سيدنا رسول الله سيدنا الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعوا بين العلم والعمل والخوف، ونحن جمعنا مع قلة العلم وقلة العمل والجناية والجرأة والتقصير جمعنا معهم الرجاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أخي الحبيب أن الخوف موضوع جليل لا يتسع الوقت للحديث عنه الآن، لكن والله إنه الموضوع يحتاج إلى وقفات طويلة، لأننا نعيش زمن الماديات والشهوات التي طغت فيه الذنوب وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقست فيه القلوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب سبحانه وتعالى. يبقى العمل بالتنزيل نعم، والخوف من الجليل من الجليل، والرضا بالقليل بالقليل. يا سلام، روى مسلم في صحيح القناعة أنه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم. الله، قد أفلح من أسلم، من أسلم أو لسنا مسلمين حقق الإسلام. نعم، أنا أتكلم عن القضية دي ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون بالتفصيل. نعم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. جميل، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. جميل، نقف في عجالة حتى تعم الفائدة. قد أفلح من أسلم، لا فلاح ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا لمن حقق الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من الخاسرين. نعم. يبقى الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة مدارها على تحقيق الإسلام والعيش بالإسلام للإسلام. خلي بالك من الكلمتين دول، العيش بالإسلام للإسلام. هنقف عندها إن شاء الله. يا ليت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون تأتي إن شاء الله نقف حلقة كاملة. نعم، عند قول لا تعالى حرج. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حتى نفهم الإسلام حقيقة. عزك الله حقيقة. يبقى الشاهد قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. ليه ليه؟ لأن قلت لحضرتك قبل ذلك الابتلاء بالخير فتنة والابتلاء بالشر فتنة. لكن الناس تحب دائما، حتى زين للناس زين وتحبون المال حبا جما. نعم، إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسن وبيته حسن ومركبه حسن. نعم، وأم لا تعارض بين هذا وذاك؟ لا تعارض أبدا، لا تعارض أبدا. لكن قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه من هذا الكفاف. أن يكون قانعا، أن يكون قانعا بالكفاف، بالكفاف الذي رزقه ربه سبحانه وتعالى. لأنك لا تدري أين الخيرية، فقد يرزق عبد بسعة من المال فتكون هذه السعة سببا في هلاكه في الدنيا والآخرة. في كبره، في غروره، في إعراضه. من الناس من لا يصلحه إلا الفقر. أحسنت. ولو هذا حديث لا ليس هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح. لا يصح، لا يصح لا يصح أؤكد على هذا مشهور على أنه حديث. نعم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفسدته ولو أفقرته لأفسده ذلك، ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، ومن الناس من لا يصلحه إلا المرض ولو أصححته لأفسده ذلك، ومن الناس من لا تصلحه إلا الصحة ولو أمرضته لأفسده ذلك. هذا حديث عن النبي منسوب إلى رب العزة كحديث القدسي، وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن ربنا جل وعلا. ولا يجوز أن نتساهل حتى في رواية الحديث القدسي، لأنك بذلك تنسب إلى الله ما لم يقل تبارك وتعالى. ثم في الثابت الصحيح الغنى والكفاية عن ربنا جل وعلا في الأحاديث القدسية وعن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا مشهور، وهو ليس بحديث نبوي. نعم. طب نطلب من فضلتكم يعني عدنا على الهواء أن تعد وتقدم لنا برنامجا يتناول الأحاديث المشهورة وهي ضعيفة والأمة ترويها هكذا. والله هذا لا حتى على المنابر لا يعني أقلل من قدره، وأنا فعلا يعني أود أن أقدم برنامجا بذكر فقط الأحاديث الموضوعة التي اشتهرت على ألسنة الدعاة وبعض طلبة العلم وآبائنا وأمهاتنا، لنحذر الأمة من شرها وخطرها. وأبشرك بأنني بالصحيح وأبشرك بأنني لن أبذل في ذلك جهدا على الإطلاق، وإنما سأكون فقط ناقلا لبضاعة سادتنا وأمتنا من أهل العلم الذين وضعوا يعني هذه الأحاديث وبينوها لنا، بل محققا بإذن الله تعالى. الله يبارك فيه. نعم. ورزق كفافا وقنعه الله بما، لكن ربما النفس البشرية جبلت. يعني أنا معذرة سامحني، كلما يعني حلقت بنا في الأفاق الواسعة ألتصق بكم إلى الواقع. أتفضل. لأننا بالواقع. نعم. وكما اتفقنا هنالك نص القرآني وواقع إنساني، نريد أن نسقط النص على الواقع. نعم. يقول أحدهم ويحتج بأن الإنسان جبل على حب المال كثيرا. نعم. لو أن الابن آدم واديا من ذهب أو من مال. نعم. لأحب أن يكون عليه راه اثنان. نعم. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. كيف نفهم ما تفضلت به في سياقيات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حرج أن تجمع من المال ما شئت بشرطين. الأول أن تجمع من الحلال، والثاني أن تؤدي فيه حق الكبير المتعال. سبحان الله. وبذلك سبحان الله. أقول لك نعم المال الصالح العبد الصالح. للعبد الصالح. العبد الصالح. فالمال بين أيدي أهل الإيمان له مفهوم. ونظرة أهل الإيمان للمال تختلف عن نظرة أهل الدنيا وأهل غير الإسلام للمال. يعني رزق كفافا ليس معناه أن نترك العمل وأن أبداً. نترك الدنيا وأن نطلق الدنيا. أحسنت. وأن نكتفي بالقليل كسرة خبز ونفترس الغبراء ونلتحف السماء. لا، هل تأذن لي أن أذكر بما ذكرت به سيدي من كلام علي بن أبي طالب سيدي رضي الله عنه في فهمه العميق لحقيقة الدنيا؟ نعم. حين قال الدنيا دار صدق لمن صدقها. نعم. ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. أحسنت. ولله أحسنت. در القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فلا تعارض بين هذا وذاك. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أنس إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالتحذير حتى لا تكون الدنيا إلها يعبد، وإنما من المغالاة في السلوك. الله يفتح عليك. لتبقى الدنيا مزرعة يزرع فيها أهل الإيمان ليحصدوا هنالك في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحسنت. رزق كفافا وقنعه الله بما أتى. والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يوم الرحيل. ده موضوع تاني بقى. لك يعني وقفة بسيطة عند قنعه الله بما أتى. نعم. الإنسان لا يقتنع من تلقاء نفسه؟ يحتاج إلى عون من الله جل وعلا. سبحان الله راضي. بل يحتاج إلى عون الله في كل عبادة. والرضا أبشرك. وهذا من باب التيسير على الأمة. جيد. قل لي. لقد قرر علماؤنا وعلى رأسهم شيخنا ابن القيم لله دره أن الصبر واجب وأن الرضا ليس واجبا بل هو مستحب. الرضا مستحب. نعم، وليس واجبا، إذ لا يستطيع كل أحد ولو من أهل الإيمان أن يحقق الرضا. ما هو الرضا؟ الرضا أنس المحبين. الله، جميل. ومستراح العارفين. جميل، رائع. أنس المحبين ومستراح العارفين. والرضا ليس كلمة ترددها الألسنة، بل الرضا له أركان وله ضوابط. الرضا أولا أن ترضى عن الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن كيف مرحلة ثانية، كيف نفهم، كيف نفهم أن نرضى عن الله؟ الله يفتح عليك. يرضى الله عنا لا حرج، كيف نرضى عن الله؟ لن ترضى، لن يرضى الله عنك إلا إن حققت أنت ابتداء الرضا عنه. وكيف نرضى عن الله؟ أن تمتثل أمره، وأن تجتنب نهيه، وأن تقف عند حده، وأن تحفظ الله جل وعلا. احفظ الله يحفظك. كيف تحفظ الله؟ قال الحافظ ابن رجب: بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده جل وعلا. لا إله إلا الله. لكن امتثال الأوامر ربما فيها صعوبة، يعني ليست كل نفس تستطيع أن تأتي الأوامر هذه. مس فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فدعوه أو فاجتنبوه. لكن ما استطعتم. لكن لا ننتهي ما استطعنا، يعني لا ننتهي ما استطعنا، ننتهي عن كل شيء، عن كل شيء، لأنه لا يصح أبدا ننتهي عن بعض ما نستطيع ولا. لا يجوز، لا يجوز أن يقول داعي مثلا لأخت مسلمة تريد أن تتحجب: طب البس البنطلون وحط طرحة على شعرك. هذا فهم مختل. تقولون يعني نص العام ولا العام كله، هذا فهم مختل الواقع لدين الله تبارك وتعالى. هذا كمن يقول لرجل إذا أراد أن يأمره بالصلاة: طيب صل السنة الأولى الظهر والعصر بس، والسنة اللي بعدها دخل معهم المغرب. هذا خلل في فهم، ليس هذا من باب التدرج الذي ينادى به. فالتدرج أخي الحبيب في يقول التشريع، يقول يعني شيئا فشيئا نأخذها إلى الطريق شيئا فشيئا. التدرج في التشريع أيوة. أمر قد انتهى بموت من أنزل الله عليه التشريع. أما التدرج في الآداء فله مفهوم آخر، بمعنى لا يجوز لي أن آمر رجلا بقيام الليل دفعة واحدة وهو كان مضيعا للفرائض، وإنما آمره بالفرائض وأقول حافظ على الفرائض، ثم بعد ذلك إن أعانه الله جل وعلا أقول ابدأ بأداء النوافل، نوافل الصلوات. ثم بعد ذلك أقول آهل لو تذوقت حلاوة القيام بالليل بين يدي الله جل وعلا. أما أن تذهب لرجل مضيع للصلاة بالكلية وأن تحدثه عن قيام الليل وهو مضيع للفرض، فهذا من باب الخلل ومن باب عدم فهم أولويات الدعوة إلى الله جل وعلا. فالدعوة لها فقه يسمى بفقه الأولويات في الدعوة إليه. علمه نبينا لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض على أغنيائهم أموالا في زكاة في أموالهم ترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا ما يعرف الآن بفقه الأولويات في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهكذا. لكن لا يجوز أن أجزئ الدين بدعوة التدرج، فليس هذا هو المفهوم. إذا من ترتدي بالمناسبة بنطال وتضع حجابا ليست متقية، ليست لله. محجبة أصلا، أصلا أصلا كيف أقول لفتاة ما هي مغطية شعرها يا شيخ محمد؟ لا، كيف أقول هذا الحجاب يا ابنتي الفاضلة ويا ابنتي الغالية؟ له ضوابط وله شروط. هذا الحجاب، هذا البنطال الضيق الذي يظهر مفاتن المرأة، ليس حجابا، بل قد تكون أعظم إثما إن توهمت هي أنها قد امتثلت أمر الله وأمر رسوله. قد تكون أعظم إثم إن توهمت أنها محجبة. نعم. والإثم على من أقنعها ممن ينتسبون إلى الدعوة والعلم بأنها قد صارت محجبة. ولذلك قد يعني تستنكر هذه الأخت إن ذكرها رجل من أهل علم بأن الحجاب يجب أن يكون فضفاضا، ويجب أن يكون طويلا، ويجب أن يكون معطرا، وألا يكون شفافا، وألا يكون مبخرا، وألا يكون ثوب شهرة إلى غير ذلك. صرنا نعاني الآن بعد هذا التأصيل الأبله لقضية الحجاب على ألسنة بعض من ينتسبون إلى العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والبخت أخي الحبيب، لأن البعض قد لحن في هذه اللفظة، البخت نوع من أنواع البخت نوع من أنواع الجمال الخرسانية التي كانت من أغلى ما يمتلكه العربي في أرض الجزيرة العربية. وكان هذا البعير إذا مال سنامه الذي نسمي نحن بالصنم، وهذه تسمية خاطئة، إذا مال سنامه يصبح عنده بعيرا هزيلا لا قيمة له ولا وزن له. فالرسول يشبه هؤلاء رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسرة كذا وكذا. وقد حددت رواية ابن عمر في صحيح البخاري وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. هذا كلام الصادق، كلام الرحمة المهداة، حتى لا نتهم نحن بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر وبأننا لا نفهم الواقع وإلى غير هذه التهم المعلبة التي تكال لأهل الفضل من العلماء الذين يأمرون المسلمات بالحجاب الشرعي على أنه فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. نخرج دي من الآية ولا إيه؟ لا، نلغي دي من الآية. لا والله، لا والله، ونساء المؤمنين. ونساء المؤمنين يا أختي، من بعضهم يقول تاريخانية النص وقتها شيخنا، يعني نساء المؤمنين وقتها، خلاص يبقى نلغي القرآن. قال له أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين حولهن. أحدهم يقول هذا والله تاريخانية النص، أنه كان العبر هنا بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. يقول بخصوص السبب، هي نزلت من 14 قرن من الزمان. يعني إذا كان الأمر كذلك فلنحذف القرآن كله. سلم يا رب، سلم. لأن القرآن نزل يعالج واقعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحابه، إذن فلنلغي القرآن كله. ولكن سيبقى القرآن رغم أنف هؤلاء إلى أن يرث الله الأرض من عليها. يقدسه أهل الإيمان ويضعونه في قلوبهم، بل وإذا خالف أحدهم نصا من نصوص القرآن يخالفه وهو يبكي ويرتجف قلبه ويشهد الله على أنه ما خالفه عن قصد أو عمد، بل عن ضعف بشري لا ينفك عنه أهل الإيمان فضلا عن غيرهم من أهل الإسلام. أحسنت. إذن من يصنع هذه الأصانيع ومن يقول هذه الأقاويل ليس من التقوى في شيء إطلاقا. ليس فيه تقوى؟ ليس فيه تقوى. أمر خطير شيخنا. وأؤكده، الذي لا يعمل بالتنزيل ولا يخاف الملك الجليل ولا يرضى بالقليل ولا يستعد ليوم الرحيل الذي ساقف فيه بين يدي الملك الجليل جل وعلا، فليعلم يقينا أنه لا يحمل من التقوى أي شيء. فالتقوى ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة. ويعجبني تعريف آخر جميل رقيق لطلق بن حبيب. ما هو؟ بيقول التقوى هي أن تعمل، يا سلام، بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. مرة ثانية، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. لا إله إلا رقيق. جيد جدا، رقيق جدا جدا. هذا أنا أقول هذا جداً. تعريف رجل تذوق حلاوة التقوى. صحيح. إذا التقوى لها درجة ومرتبة. هناك مسلم، هناك مؤمن، هناك محسن، هناك محسن. نعم. التقوى بإمكاننا أن نضعها في هذا السلم الجميل. أنا أوافقك في هذه المدارج. أوافقك. هل تريد أن تقول بأن تقوى محمد حسان الفقير المذنب المقصر كتقوى أبي بكر الصديق؟ حاشاك. لا، بل أهل السنة. قال إيمان الواحدين بخمسين منكم. لا، نعتقد اعتقادا جازما كمنتسبين لأهل السنة، نعتقد أن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان. هذا أصل من أصولنا، من أصول أهل السنة. أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان. فإيمان جبريل ليس كإيمان واحد منا. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل ومكائيل. دول الصحابة، فكيف نقول نحن؟ وفي مسند أحمد بسند حسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. في تفاضل. لا إله إلا الله. فكما أن ألم يقل ربنا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. تفاضل في أهل الإيمان. فالسابق بالخيرات ليس كالمقتصد وليس كالظالم لنفسه. صحيح. ولذلك لما جاء سائل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت سيدة عائشة تسأل رسول الله، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. لا الله الله. فلما جاء سائل ليسألها عن قول تعالى ثم أورثنا الكتاب الآية، قالت السابق بالخيرات قوم سبقوا مع رسول الله شهد لهم بالجنة، والمقتصد قوم على الطريق يعني على طريق هؤلاء يرجون ثواب الله جل وعلا، والظالم لنفسه مثلي ومثلك. أمنا عائشة صديقة عليها رضوان الله، الحصان الرزان، لا إله إلا الله، زوج رسول الله. خذوا دينكم عن هذه الحميرة. لا لا يصح، لا يصح. نعم لا يصح. احنا في حاجة إلى البرنامج يا شيخ. الله يبارك فيك. في حاجة إلى من روج لهذه الأحاديث؟ هذه فيها مجلدات. لا إله إلا الله، فيها مجلدات. نعم بضعتنا مزجاة. بارك الله فيك. يعني للأسف انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. نطلب دعاء أن نختم بهذه الحلقة لا تكون ساعة إجابة، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. جزاك الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا التقوى. اللهم ارزقنا التقوى. اللهم ارزقنا التقوى. اللهم أعنا على امتثال أوامرك، وأعنا على اجتناب نواهيك، وأعنا على الوقوف عند حدودك. اللهم إنا نسألك أن تذيقنا حلاوة التقوى، وأن تملأ قلوبنا ببردها، وأن تعيننا على تحقيقها، وأن توفقنا للقيام بحقها. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلتكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى ضمنا لقاء جديد وإن عاملون. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. نقف عند المحطة الأولى، وصية الله بالتقوى. هل تعلم لماذا خلقنا؟ للعبادة. طيب هل تعلم أن الغاية من العبادة هي التقوى؟ اتقوا الله حق تقاته. جميل. كيف تكون حق تقاته؟ نقف عند حق تقاته. الله الله. أول أركان التقوى، وهذا هو حق التقوى، أن يطاع فلا يعصى. قد يتحول كل نعيم بين أيدي البشرية إلى ضنك إن أعرضت عن الله. أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي